هذا سائل يقول شيخ محمد، ما حكم من حج وهو تارك للصلاة أو متهاون بها، سواء كان ذلك عمدا أو تهاونا، هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ إذا حج وهو لا يصلي فإنه لا يقبل حجه، لأن من لا يصلي مرتد كافر، ولا يحل له أن يحضر إلى مكة، لأن الكافر لا يجوز له دخول مكة. ولكني أعجب أن يكون مثل هذا رجل لا يصلي ويحج، سبحان الله، الصلاة أفضل وأعظم من الحج وأحب إلى الله تعالى من الحج، كيف يأتي هذا الرجل يحج وهو لا يصلي؟ لكن على كل حال ربما تقع هذه المسألة، فنقول من حج وهو لا يصلي فحجه مردود عليه، وهو لأنه مرتد، وبقاؤه في مكة في الحرم، يعني في داخل حدود الحرم، بقاؤه محرم عليه وهو آثم به، يزداد بذلك إثما وعذابا في النار. وإذا هداه الله عز وجل للإسلام وصلى فإنه يعيد الحج الذي حج.